خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا، ما أعظمها من وصية، أن يداوم المرء على ذكر الله عز وجل، ما أعظمها من وصية، أن يداوم المرء على مناجاة الله عز وجل، فإن لله عز وجل ساعات لا يرد فيها سائلا، بل أقول لك يا بني إن وفقت إلى الدعاء فقد وفقت إلى خير كثير. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن توفق إلى الدعاء توفق إلى الاستجابة. لذلك ينبغي عليك يا بني ألا يتوقف لسانك عن ذكر الله وعن الدعاء وعن قولي اللهم اغفر لي، والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.